في الآية أيضا دلالة على استحباب السحور، لأن الله عز وجل قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، يعني حتى نهاية الليل، فيستحب السحور، وأن الإنسان يأكل وجبة السحور فإنها وجبة مباركة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور أو فإن في السحور بركة، وأن يستحب تأخير السحور خلافا لليهود الذين لا يؤخرون، فالسنة تأخير السحور إلى آخر الوقت، وأن يأكل هذا السحور، وليس من الضروري أن يأكل وجبة كاملة، فلو طعم شيئا من الماء أو أكل ثمرات أو نحو ذلك أصبح يعني أو حصل منه السحور وأصبح متسحرا.